أدل الصراط. أدل الصراط. جزاء الصراط تبع الصوفية. أدل الصراط نحن؟ نحن نسميه أدل الصراط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.